أيضا على سبيل المثال بلد لا يوجد فيها إلا بنوك، هذه البنوك تأخذ الربا إذا أقرضت. طيب، ينبغي أن يقف الصالحون والأثرياء ويقرضوا الناس قروضا حسنة على الجهة الشرعية، ولا يتركوا الناس فريسة إلى لهذه المؤسسات الفاسد الربوي. أنت بهذه الطريقة تكون قد أبعدت مسلما عن الربا. طيب، فنحن مأمورون بإنكار المنكر قدر المستطاع، وبمقاومة الباطل قدر المستطاع. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قاوموا المنكر وهم في مكة ودعوا الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أثمرت دعوته في مكة ثمرة طيبة، علما أنه لم يكن هو السلطة. طيب، حتى استطاع أن يبني مجتمعا في المدينة، وقام هذا المجتمع، ولم يكونوا أيضا السلطة المطلقة في جزيرة العرب، بل كانوا شيئا مهددا، وكانوا مع ذلك يسعون قدر المستطاع. بل كثير من أنبياء الله تبارك وتعالى ما كانوا ملوكا ممكنين، ولكنهم كانوا يسعون قدر المستطاع بإصلاح هذا وبفعل هذا. مسألة أن دائما، حتى دائما نأتي ونقول والله المجتمع فاسد لأن الحكومة فاسدة. في الواقع نعم، حكومة فاسدة، ولكن كثير مجتمعات هو فاسد لأن الناس أيضا فاسد، أو كثير من الناس فاسدون، لا يتكافلون، لا يتراحمون. مجرد ما تسمح لهم الحكومة بعض المنكرات ذهبوا إليها ركضا وهرولة، مجرد ما يجدون بعض المغريات يضعفون أمامها. فلو كان هناك يعني قوة وانضباط وسعي في التزام الشرع تحت أي ظرف، وأن تجعل في عنقك هذه المسؤولية، في عنقك مسؤولية حفظ الدين والعرض والمال والنفس، تجعل هذا كله في عنقك. قدر المستطاع بما تستطيع من مركزك، وهكذا ينبغي أن نخاطب الناس، المعلم، المهندس، الطبيب، كلكم من مركزك، أنت جزء من مشروع تحكيم الشريعة وسلطان الشريعة. وجزء من مشروع مقاومة النظام العالمي المخالف للشريعة في عدد من أسسه، وجزء من مشروع التمكين. ولا تستهن بدورك، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا. هذا الحديث قاض على جماعة السلبيين اللي بس تعال يلا كلمني عن مثالب الجهات السلطات، وكلمني عن مثالب العلماء الساكتين عن قول كلمة الحق، ثم هو لا دور له، وهو نفسه يبيح لنفسه أمورا مما ينتقده على هذه الحكومة، وهذا إشكال. يعني مثلا يأتي إنسان ينتقد على بعض الحكومات أو على عموم الحكومات موالاة الكفار والسير في أهوائهم وغير ذلك، ثم تجده هو موالي الكفار وسائر في أهوائهم، وربما يذهب إلى بلد مشهور أنها تعطي معونات لإسرائيل ويعيش فيها ويدفع فيها ضرائب مثلا. مثلا يعيب على مجموعة من مشيخ السكوت عن كلمة الحق أو التنازل أو غير ذلك أو إلى آخره، ثم مثلا هو يذهب مختارا بالاضطرار، اضطرار خيالي هو يضعه في رأسه، يذهب إلى بلد من بلدان الكفر، ثم يجلس في هذه البلد حياته كلها تنازلات، يساومون على حجاب زوجته، يساومون على الأذان، يساومون على كذا على كذا على كذا على كذا، تنازل تلو تنازل تلو تنازل تلو تنازل، ثم يريح نفسه بشيء من شتم تلك الجهات التي أوصلته إلى ما أوصلته إليه فيما يرى هو. حقيقة هذا أمر يحتاج إلى علاج جذري، ويحتاج إلى علاج جذري في كثير من المثقفين والدعاة الذين يستروحون لمخاطبة الناس بخطاب جاء بآثار سلبية كثيرة على الناس. وينبغي أن يفهم حتى أن كثيرين يئسوا من الإصلاح بسبب أنهم يرون أن الإصلاح محصور بفئة ضخمة موجودة فوق وهو لا يستطيع فيئس. أما لو قلت للناس أنت جزء من المشروع الإصلاحي، أنت افعل كذا، على الأقل ستجده إنسانا يعني يتحرك وعنده نوع من التفاؤل بدلا من اليأس الذي يخيم على الناس.